السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، تفضل. الله يبارك فيه. جزاك الله من فضل يا شيخنا، نحبك في الله يا شيخ. حياكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين آمين. جزاك الله خير. عندي مسألة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. حياك الله. كان يا شيخ علمنا أن تربية الكلاب دون الحاجة تنقص من الأجر قيراتان، هل هذا صحيح؟ قيراط. نعم، ثابت صحيح. جزاك الله خير. كان عندنا كلاب، مجموعة من الكلاب، وبعد ما علمنا ذات الحديث قد تبرعنا منها أمام الله لكي لا نستطيع أن ندفع، لا نستطيع، فهي كانت تعيش منذ سنين أو أعوام، فلا نستطيع أن ندفع، تأتي مرة أخرى عند المنزل، فقد تبرعنا منها. فقد منذ أيام ولد كلب منهم، ولد خمس كلاب صغيرين، فحملتهم إلى مكان بعيد، وبعد فترة ذهبت إلى هذا المكان لم أجدهم، فبالتالي قد يكونوا ماتوا. خلاص، هذا اجتهاد صدر منك. ماذا؟ هذا اجتهاد صدر منك، يعني لا نستطيع أن نقول لك شيئا إلا أنك تعمل صالحا. جزاك الله خيرا. وإياك وإياك، بارك الله. وإياك وإياك. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. لو سمحت، العلاج اللي هو بيبقى تبع النقابات، يعني زي علاج الأطباء كده اللي هو بيبقى تبع النقابة، ده تكافل ولا في حرمانية؟ نقابة الأطباء. عفوا، يعني زوجك مشترك في نقابة الأطباء ابتداء؟ هو طبيب ومشترك في نقابة العلاج، نقابة الأطباء. لا، إذا دخل في العلاج لا نحب له ذلك أن يدخل في العلاج، لأن أصل التأمين الطبي هذا فيه نظر. لكن إذا كان شيء تلقائي تصنعه نقابة الأطباء لمنسوبيها فلا بأس أن يستمتع به، لكن دخوله بمزيد من وراء ذلك أنصحه بالبعد. يعني التأمين الطبي مخصوص للعلاج بتاع الأطباء، والله كده مش كويس، مش صح. الله يسلمك. طيب، جزاك الله خير يا شيخ. معلش، ليا سؤال تاني. الحج من غير محرم لسن 40 أو أكثر، يرى الحجة الأولى اللي هي حجة الفرض، يرى جمهور العلماء جواز حج المرأة حجة المرأة مع رفقة الآمنة، وذلك لأنهم قالوا القصد من المحرم التأمين المرأة، إذا تحقق التأمين جاز، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخشى إلا الله. واستدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج، وهي حجة نافلة لهن، حجة نافلة لهن. فلهذا يرى اللي هي مش حجة الفرض ده، أنا بقول لك يعني إذا جوزناها في النافلة فسيكون تجويزها في الفرض من باب أولى، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ضم الإمام الشافعي رحمه الله إلى الاستدلالات المذكورة حديثا لكن في سنده ضعف، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل في قوله من استطاع إليه سبيلا فقال السبيل الزاد والراحلة، لكن سنده ضعيفا. طيب معلش أنا سؤال تاني، في السؤال الأول بس أنا ممكن أعرف إيه وجه الحرمانية في موضوع العلاج بتاع العقد ده؟ لأن لو شلنا ده أو ما اشتركناش فيه هتبقى فيه خسارة كبيرة وفيه دفع كتير، فعشان بس أعرف ما هو عفوا أموال التأمين تودع في البنوك الربوية وتستثمر هنالك، ثم الغرر الموجود في هذا الباب ليس تأمينا تعاونيا إنما تأمين خاضع لأنظمة التأمين العالمية، تتضمن الغرر، يتمثل الغرر إما أن تذهب أموالك ولا تستفيد شيئا أو تستفيد أكثر من أموالك، فلو كان تأمينا تعاونيا لجوزناه. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل الله يحفظكم. لعلك بخير إن شاء الله. الحمد لله. نعم نعم من الله. عندي سؤال دلوقتي بعد ما ظهرت يعني حقيقة اللي طبعا مصر كلها عارفة المستريح ده. المال اللي وزعه ده هل حلال على صاحب اللي أخذ هذا الزيادة ولا فيما اتضح إن هو مال ناس يعني لا. يشوفها كحرام ولا كده؟ ما دام قد أعطاهم المال على أنه بيع على يعني هو حلال لهم والاسم عليه هو لكن في بيع دلوقتي هو لا في ناس كان بوزع له كده من غير بيع لا كان بوزع له لماذا يعني كده هدية مثلا يسلم عليه خد 200 جنيه يسلم عليه خد 1000 جنيه والله إن أمكنه عن الآخذ أن يبحث عن شخص من المتضررين ويرد إليه المال في حسنة يعني أي شخص من المتضررين يرد إليه مبلغ المال يا ليت يفعل أي شخص ولا من المتضررين والله أعلم إن شاء الله ماشي يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله صح شباب دلوقتي أنا قلت أنا كنت عامل وديعة في البنك من يعني من 3 سنين تقريبا يعني وما كنتش عارف ان الامر ده يعني ربا يعني وحرام موضوع في شبهة ربا والكلام ده يعني لكن عرفت الكلام ده يعني عرفت الموضوع ده من كم شهر وانا الوديعة دي فكر ودفع شهر او شهر وشوية يعني فحضرتك انا دلوقتي ايه العمل يعني في اللي فات ده يعني السنتين وشوية او 3 سنين اللي فاتت دول ايه العمل فيهم ولا اذا استلمت الوديعة خذ أصل رأس مالك وتخلص من الباقي. الفكرة حضرتك إن هو كان بينزل لي شهريا يعني أنا حتى يعني هو لما الوديعة تتفك هينزل الأصل اللي أنا كنت حاطه يعني هو هيسترد لي. يعني عفوا جاءك من الوديعة شيء وأنفقته. أيوة بالضبط. وأنت جاهل. أيوة بالضبط. معذور بجهلك. معذور بجهلك. خلاص ما دام أنفق أنت معذور بجهلك. إذا جاءك بعد كده بعد أن علمت شيء تعلم أنه ربا لا تأكل خذه أنفق على سبيل التخلص منه ولك أجر ورائك والله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم بعد إذن حضرتك معلش طب أنا عرفت الكلام ده من كم شهر أنا ممكن يعني أحسب من أول ما عرفت الكم شهر دول نعم نعم نعم وأحسب الكم شهر مثلا 5-6-7 شهور أيا كان الله يبارك فيك المبلغ اللي كان بيطلع وطلعه الله يوفقك لكن اقصد اللي قبل كده ما كنتش اعرف عادي يعني والله يا اخي انا اجبتك السلام عليكم جزاكم الله خير يا اختي رقية وعليكم السلام يا رانيا نستغفر الله ونتوب اليه يا ابن عسل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم هل لمس العوره اثناء غسل يجزئ عن الوضوء هل يكون ينقض الوضوء تقصد؟ نعم هل ينقض الوضوء عفوا. والله هي مسألة الوضوء من مس الذكر من المسائل التي قوي الاختلاف فيها بين العلماء، وأجنح إلى رأي العلماء القائلين بعدم وجوب الوضوء من مس الذكر، وذلك لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ أراه معلولا، وبالله تعالى التوفيق. ثم حتى لو سلم فالأمر كثيرا ما يكون للاستحباب، فهذا اختياري وبالله تعالى التوفيق ورأي عدد من الأئمة هذا وبالله التوفيق. وإذا أردت أن تتوضأ احتياطا توضأت. مرحبا بك يا شيخ ويس منصور وفقك الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، خير لك من ألو. ألو، هذه كلمة عزيزة. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أحكي معك من تركيا. تفضل. إننا نحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء شيخي. الله يوفقنا وياك والسمعين والسمعات. الله يبارك فيك. وفيك. شيخ بس بدي أسألك أسئلة بعد إذنك. سل. الله يبارك فيك. وفيك. هل تجد هذه الصفة من الدعاء؟ سأقرأها عليك. اللهم صل على نبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، طهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات في الحياة وبعد الممات، إلى آخر الدعاء. هل تجد هذا الصفة؟ أنا ما أعرف آخر الدعاء شكله إيه، لكنني أنصحك بأن تلزم الصيغ الواردة عن رسول الله ففيها كل خير. هل ترى أن هناك تعليم أفضل من تعليم رسول الله؟ لا أبدا. خلاص إلزم تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لك. نعم. هذه الصيغة يلتزم بها في المساجد بعد الصلاة. على كل هي لا أؤمن وراء لا لا تريد تأمن أمن، لكن هل هي الأفضل أو تعليم الرسول الأفضل؟ أقطع بأن تعليم رسول الله أفضل. جزاك الله خير. سؤال ثاني بعد إذنك. نعم. في حال كان الشخص يخرج كل يوم صدقة ولو بسيطة يعني، لكن لا ينفقها للمحتاج إلا بعد أن تكون مبلغ يعني يستاهل إنه يعطيه، يعني مثلا لو ينفق مثلا لو يخرج يوميا 10 جنيه لكن لا يعطيه إلا بعد أن يصبح 500 جنيه يعطيها عنده على جنب، فهل كل يوم يعتبر صدقة كل ما أخرج هذه الصدقة البسيطة تعتبر صدقة أم الصدقة الأخيرة؟ يعني هو يجنب المال على جنب عنده. أيوة. معطل لم يصل للفقراء. أيوة على نية أنه صدق للفقراء. والله قد له نيته لكن هو لم يعمل، فله أجر النية فقط، أما العمل فلم يعمل الآن. آه. تمام شيخ، جزاك الله خير. الله يسلمك. سؤال هذا ما عفوا، لقد سمعت شيخا يتكلم في بعض الإذاعات بأنه يروى عن عمر أن الفقير يعطى ما يكفيه طيلة حياته، أقول على هذا القائل أن يتحرى أسانيد ما يقول، إنه ممكن بهذا يحصل خللا عند كثيرين من الناس الذين يقولون إن الفقير يعطى ما يكفيه طيلة حياته. إذا كان الغني ليس عنده من المال ما يكفيه طيلة حياته، أكثر كثير من الناس أجرهم الشهري يكفيهم وليس عندهم ما يكفيهم طيلة حياتهم، فهذا مذهب لا أراه، وعليه أن يراجع الذي نسبه إلى عمر حتى لا يقع في الكذب على عمر وهو لا يدري. نعم جزاك الله شيخ. الثالث بعد إذنك، في مصلحة المطاعم يقومون بتتبيل اللحوم، يعني مثلا كان يكون الفروج أو الدجاج يعني أو اللحم يقوم تتبيله ثم يقومون بوزنه بعد التثبيت، فهل هذا جائز أم كيف يصنعون يعني؟ كل شيء يجوز إذا بينت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فعليه أن يبين. فإذا بين للزبائن خلاص ما انا اجبتك يا اخي الكريم. انا بس يعني هي حساسة لانه يا حبيبي انا ذكرت لك اساسا لا لا ما يصير يعني انه بده. يا اخي لا تتكلم كثيرا لا تتكلم كثيرا. قلت لك اذا بين وقال الوزن بعد التتبيل كذا وكذا على الحقيقه لا اسم عليه بس. شكرا شكرا. ما حكم صلاه الفجر مع زوجتي؟ اقول لا تسال هكذا. قل ما حكم التخلف عن صلاه الفجر مع الجماعة والاقتصار على الصلاة في بيتي؟ كذا يكون الكلام منضبط. فلا تتخلف عن صلاة الفجر. جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني أو يقودني، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله؟ كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس وأتخلف على إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، عياذا بالله من ذلك. قد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فبادر إلى إجابة المؤذن إذ قال حي على الصلاة، تعالوا صلوا، هيا على الفلاح، هيا هلموا إلى الفلاح، فقام راكعين يا ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد من فضل. نعم تفضلي. هل هي جوز لأم أن توصي بثلثي ما تملك لتعليم أولادها وهل تعتبر صدقة جارية أم لا؟ هل يجوز لأمي أنت توصي بثلثي ما تملك لتعليم أولادها؟ هل يجوز للأم أن توصي اسمع الكلام هل يجوز للأم أن توصي بثلثي مالها كصدقة لتعليم أبنائها وبناتها؟ لا يجوز ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث الذي عليه العمل لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فوصية وصية الأم بشيء من مالها لأبنائها، بشيء من أموالها لأبنائها بعد موتها لا تمضى، لأنهم من الورثة، والنبي قال لا وصية لوارث. هن بنات أو بنين وبنات؟ هل يجوز للأم أن تشتري لأبنائها وبناتها شيئا على قيد الحياة؟ يجوز لها ما لم تقصد الإضرار بأمها ولا أبيها. نعم شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سلامتك مبروك العمر وكل شيء مبروك. الله يبارك فيك يا أختي، تقبل منا منك. حضرتك السلام. أنا عندي سؤال طبعا كده، عايزه الرقم الخاص بتاع حضرتك. 0 5 3 3 3 8 3 0 5 0 1000 ماشي 5 اتفضل 3 3 8 3. شكرا. 3 3 3 ايوه نعم. خلي مخك 3 مش طبعا. معلش عشان الشبكه بس. 3 3 8 3. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. يا فرج الله بيك يا شيخ. عندي لازم نتقابل ان شاء الله. تفضل. انا الاول يا شيخ، انا عندي في البيت شيء سماعه موصله ميكروفون وبقرا فيها لما بكون بقرا في البيت لوحدي او بقرا فيها من الليل. اول حاجه في مشكله قول لي عليها. عفوا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ عندي سماعه في البيت. طيب. هي موصله ميكروفون. وبعد؟ وبقرا فيها في البيت. او بصلي فيها في الميكروفون. لا في مشكلة. صلاة الليل يعني؟ نعم. حتى تنقذ أهلك أو لماذا يعني؟ لا هو حفظاً كده بس مش لسبب معين. يعني ترفع صوتك لما فضعت في البيت يريد ينام أن ينام؟ لا أنا ساكن في دور أخير لوحدي وما حدش بيسمعني. لا بأس بهذه الطريقة أنت في دور مغلق عليك وصوتك يرتفع شيئا ما، لا بأس بذلك. وقد ورد في الباب حديث لكن في سنده ضعف، وهو أن عمر كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل، وأبو بكر كان يسر بها رضي الله عنهما، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أو عفوا قال أبو بكر لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يعني أنا أقرأ وربي يسمعني. وقال عمر أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أوقظ الوسنان النائم. فأمر النبي هذا أن يرفع قليلا وهذا أن يخفض قليلا، لكن سنده ضعيف. لكن استدل بعض العلماء بقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لكن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ورفع الصوت بالقراءة سب المشركون القرآن من أنزله ومن نزل عليه، وإذا خافت لم يسمع أصحابه، فقيل له أو فقال الله له ولا تجهر بصلاتك يعني بتلاوتك في الصلاة ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك أنا دلوقتي مصمم جرافيك وبيستلب مني شغل إن أركب مثلا صور ناس على خلفية معينة أو حاجة زي كده، فكنت سمعت إن أي صور فيها أرواح روح أو كده ما يجوزش تصميمها. عفوا هل هناك نفع لأهل الإسلام بصنيعك أم مجرد تصوير لا فائدة فيه؟ يعني بيبقى مثلا شركة محتاجة تحط صورة مثلا حد معين عشان تظهر اللي عايز توصله الرسالة من خلال التصميم ده. عموما كتقعيد إذا كانت هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، وإذا لم تكن هناك ضرورة فابتعادك عن أي شبهة أفضل لك في دينك. طب حتى الكرتون؟ لا الكرتون لا بأس. الكرتون لا بأس. الله يوفق. الله يجزيك خير. تقول إنها قامت بعلاقة محرمة وفقدت عذريتها، فتابت وندمت، هل تستطيع الزواج دون إخبار من يتقدم لخطبتها بذلك الأمر؟ نعم يلزمها أن تستر على نفسها. يلزمها أن تستر على نفسها، وكما قال بعض علمائنا البكارة تذهبها الوثبة وقد تذهبها الحيضة المتدفقة أحيانا، فلا تخبر من تقدم لخطبتها بأنها زنت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فلا أن تستر على نفسها من باب أولى، والله أعلم. كلامي مقتصر على أنها لا تخبر، تستر على نفسها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخي لدي سؤال. تفضلي. أنا بنت وليا أخت بس لأبي، وكان لينا أخ ولد وتوفى الله. الله يرحمه. يا رب. بعدين أبي مصمم إن هو يكتب لنا يعني أملاك وكده. بيقول ان هو سأل يعني سأل حد وقال له ان هو ممكن يكتب الاشياء اللي هو مش ورثها عن الحديث يعني الحاجات اللي هو كسبها بعرقه وكده. كلام باطل. ماشي ده. وبعدين في سؤال يعني سؤال أسأله. السؤال هو عايز حاجة من الاثنين يعني هو اللي حضرتك قلت عليه الأول إن هو باطل ده خلاص بقى مش هسأل فيك. التاني هو بيقول ممكن يكتب لنا ثلثين الميراث ويسيب الثلث اللي هم هيرثوا فيه لإخواته. هو أسألك سؤال يا أختي معذرة يعني. معذرة أنا سأسألك سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. معذرة هل أبوك أرحم بك أم الله أرحم بك؟ الله طبعا. الحمد لله أبوك أرحم بك عفوا ربنا أرحم بك من أبيك وربنا قد جعل لك ولأختك الثلثين وجعل للباقين من ورثتكم الذكور أعمامك وأعمامها عفوا أمامك وأمام الأخت جعل لهم الثلث فيكفيكم ما قسمه الله لكم ولا تلقي أنفسكم في مخالفة أمر الله ولا أبوك يخالف ولا تلقي أنفسكم في قطع الأرحام ولا مساءلة أبيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. مم أنا بس كنت عايز أسأل عشان هو سمح. لا اسمعني كله أبلغيه السلام وقولي له يا أبي جزاك الله عنا خيرا وعن عاطفتك الطيبة تجاهنا ولكن يا أبي الله أرحم بنا وبك من أنفسنا ومن نفسك فاجعل يا أبي شريعة الله تمضي والله قال إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فنقنع يا أبي بقسمة الله لنا ولا ندري أين الخير وأسأل الله يرزقكم بأزواج صالحين لا تحتاجون معهما إلى شيء فيه شبهة. الله يحفظكم. أياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش شفت التليفون فقط من قبل ما خلص السؤال الثاني. سل. السؤال الثاني يا شيخ أنا متعلم النظارة والسجادة وسواق فأنا لما بيجي لي شغل السواقة فبقدرش أطلع الشغل النظارة والسجادة عشان صعب علي. لا في مشكلة؟ لا ليس في مشكلة لكن لا تتسول. أنت صاحب مهنة فلا تتسول. لا تسول. ما تشحتش يعني لا تشحت. لا لا لا لا الحمد لله ما فيش كده. بس كده. والأمر الثاني يا شيخ أنا عايز أفتح مشروع بس معايا شروط. فيقول لي إن أنا أستلف عادي ما فيهاش مشكلة وأفتح ولا لا بأس. حاجة وحشة. لا إذا كنت ناوي السداد فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فبارك الله فيك وحفظك الله أرجوك أن تبتعد قدر استطاعتك عن الاستدانة لأن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين وإذا اضطررت لها فلتكن أمينا على أموال الناس. الله يبارك فيكم. حكم إذا نسي الإمام وقام إلى ركعة الخامسة في الصلاة وبعض المأمومين اتبعوه وبعضهم لم يتبعه وسلم. أما الذين اتبعوه فأراهم قد اجتهدوا وأخطأوا لأن الإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقصان على رأي جماهير العلماء. أما الذين لم يتبعوه كان من الأولى لهم أن ينتظروا جلوسا حتى يأتي بالزيادة التي سيزدها ويسلمون معه لكنهم بادروا بالتسليم ونووا المفارقة على أي حال صلاتهم صحيحة لكن نخشى عليهم أن يكون أجر الجماعة قد فاتهم. لكن إذا كانوا عن اجتهاد أيضا فربي يأجرهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. كان عندي بعد إذن حضرتك سؤالين. سأل. السؤال الأول أنا مسافر وطيران الصلاة هتبقى على الساعة يعني الساعة مثلا 6 والعصر هيأتم على الساعة 5:30 فاحتمال ما عبش أصلي في المطار فيقول لي أنا أصلي وأنا طالع من البيت ولا علشان أنا أوصل للبلد اللي أوصلها على الساعة 1 بالليل هيكون عدى العصر أنت تطلع عفوا تخرج من البيت الساعة كم؟ أخرج من البيت القاهرة الساعة 6 6 وشوية بأخرج من البيت على الساعة 3 مثلا 3:30 طيب انت ممكن تبكر شوية بالطلوع وتصلي في الطريق يعني من الممكن تخرج من البيت الساعة 3 وفي الطريق اي مسجد تصلي فيه العصر في وقته انا مش عايش في مصر فالعصر هنا بيأذن على الساعة 6 الا تلت 6 الا تلت ده في البلد اللي انا عايش فيها طيب والطيارة الساعة 6 الساعة 6:40 دقيقة ما فيش حل لو ممكن ما عمش صلي في المطار بس يعني ممكن صلي في المطار يعني في فسحة انك صلي في المطار في طيب صلي في المطار واذا عجزت تماما صلي جالسا في الطائرة لكن عموما اذا كانت المسافة مسافة سفر يمكن للضرورة ان تجمع بين الظهر والعصر للضرورة خلاص السؤال الثاني شيخنا دلوقتي لو عاوز ملابس محجبات اللي هو يعني دريس اللي هو واسع بسكين واسع هل يجوز ولا فيها يعني شبهة او خطرية ملابس محجبات لا انا اسف ما سمعتش يعني مش فاهم يعني تبيع ملابس محجبات هو ملابس محجبات اللي هي الفساتين واسعة لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع ممكن يكون فيها مثلا شكل ولود ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة بارك الله فيك ما في مشكلة جزاك الله خير بارك الله فيك يا ابنتنا يا حاتم حكم لدف ما بين الحاجبين يمنع فقد ألحقه عدد من أهل العلم بالنمص إذا أزيل يقول يعمل محاسب في الحكومة ويرى تزويرا واختلاسا للمال العام قدمت النصيحة بلا فائدة ولا أستطيع إبلاغ الجهات الرقابية لإني أجنبي بلغ الجهات الرقابية أكلم شخصا صالحا يبلغ الجهات الرقابية لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك شيخ مصطفى الحمد لله الحمد لله الحمد لله حضرتك لو في خلاف بين زوج وزوجة وعايزين يدخل حكم من اهله وحكم من اهلها فكنت عايز اعرف حضرتك الشرع بيحددها ازاي يعني لو هي ما عندهاش حد من اهلها رجل فينفع امرأة لا ما ينفعش امرأة طب حياتك ايه ساعتها اللي هتقدر تعمله هي ممكن تقدم واحد صالح نيابة عن رجل من اهلها طيب حياتك بالنسبة للحكم الحكم بتاع الزوج هيسمع للزوجة والزوج وبالمثل الحكم الاخر ثم يقعدوا مع بعض في وجود الزوج والزوجة ولا بيبقى شكلها ايه شرع هي كده يعني يجلسهم يستمعهم للزوجين نعم معلش عشان الصوت راح يجلس الحكمان للاستماع من الزوجين ولكن هل هما حكمان إن حكما بالفراق فرق بينهما أو أنهما يرفعان الأمر للقاضي أو يشيران على الزوجين فقط حضرتك الشرع ينفع كده وينفع كده حسب ما هما بيختاروا لا على حسب قانون الدولة التي أنت فيها يعني ممكن القاضي يعتمد كلامهما لا هو مش هتوصل للقضاء هم عاملين عشان شرع ربنا خلاص مش هتوصل للقضاء الحكمان الصالحان يتفقان على رأي يشيران بالفراق أو بالاجتماع طب حالتك لو هم قالوا طلبوا من ده بعد التنازل ومن الزوجة بعد التنازل وأحد الطرفين قال لا أنا مش هقدر على هذا التنازل ما هو كحكم أو يعني كشيء مستحب يا فضيلة الشيخ أنا مش عارف أصلا الشرع المحكمين هل رأيهم ملزم ولا رأيهم يعني استشاري للزوج والزوجة والله في الغالب رأيهم استشاري للزوج والزوجة تمام، يعني الشرع حضرتك الحكمين رأيهم على المشورة فقط. لا ده مش الشرع اتفاقا، هي مسألة مختلف فيها بين العلماء. أيوه. هل الحكمان هما حكمان أم مصلحان؟ الله قال حكم من أليه وحكم من أليها، لكن هل حاكم بمعنى مصلح أو حاكم حكمه نافذ؟ ففريق من السلف يقول هما حكمان، إن رأي أن يفرق فرق، وإن رأي أن يجمع جمع. هذا رأي فريق من العلماء. وفريق آخر قال هما مصلحان، يرفعان الأمر للقاضي، يرفعان الأمر للقاضي الذي يقضي وللحاكم الذي يحكم. فلأننا في دولة مرتبطون بقانون الدولة، لا نستطيع أن نقول للحكمين الآن ونحن في دولة مختارة مذهب معين وهو الإرجاء للقاضي، لا نستطيع أن نقول لهما طلقا وكن طلاقهما نافذ. تمام حضرتك. طب كرأي شخص حضرتك، لو زوج شايف أن زوجته مش بتساعده على طاعة ربنا، بترتب منقطع يعني أولوياتها من النواحي الشرعية غلط، ليس كما هو يرى في الشرع، وهو حضرتك يعني تعب من هذا الوضع، فهو اللي عايز يسيبها ويدور على زوجة تانية على أساس تساعده أكتر على طاعة ربنا وبر أمه وكده، فهل ده حضرتك جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن يعطيها كل حقها. تمام. طب حضرتك لو كان من ناحية الزوج، هل هي يعني ملزمة ببر أمه حتى بالحد الأدنى أنها تيجي معاها تسلم عليها تعيد عليها، ولا هي غير ملزمة؟ هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟ لا يجب، إنما هو شيء مستحب. حضرتك لو هو لا يجب فلا يجب عليه، زي ما سمعت من حضرتك على رأي الجمهور إن هو كمان يعالجها إذا مرضت، فكأن الزواج حضرتك هو بيديها شيء وهي بتديله شيء. هل لو هي رفضت تديله الحق بتاع والدته إنها تبرها بالحد الأدنى مش هتخدمها، مجرد تيجي معاه، هل في الوقت ده حضرتك اسمع بقى عليك؟ اسمع حبيبي، اسمع الله يستر عليك، أنت سألت سؤالا ذي أهمية، وهو هل يجب على المرأة خدمة حماتها أو أن هذا شيء مستحب؟ أنا لم أقل خدمة حماتها يا فضيلة الشيخ، بس اصبر علي. طيب اصبر علي أنا معك، لأن أجيب لك ولغيرك، أجيب لك ولغيرك، إن المسألة ذات أهمية. قل لا يجب على الزوجة أن تخدم حماتها، إنما هو من باب الإحسان، ويستحب لها ذلك استمرارا للمعيشة الحسنة بينه وبين زوجها. أنت ما طالبتها بأن تخدم أمك، إنما طالبتها بأن فقط تصل أمك وتكون معاملتها حسنة. أبت هي لاعتبارات معينة، رفضت لاعتبارات معينة هي تراها، ما أبدتها لك. أيضا لا تلزم بذلك إلا استحبابا. هل لك أن تفارقها؟ ما أحد حجر عليك أن تفارقها، لكن تعطيها حقها وانتهى الأمر كأحكام، كأحكام. أما إن سألتني هل هي عاقلة ومحسنة، لا ليست بعاقلة ولا بمحسنة. حضرتك سمعت من حضرتك فتوى برضو، واحد بيقول لحضرتك عايز يحمي والدته المسنة، حضرتك قلت له شوفوا لها واحدة أفضل. صح. فلو كانت والدته ما هو ما عندوش أخت بنت وبيطلب منها مثلا إنها تحميها، فهي برضو بترفض لاعتبارات فعلا والدته كانت قاسية عليها جدا وكانت بتضايقها وبتتعبها نفسيا فعلا، هو يعني بيعترف بها. أظن أجبت يا عبد الرحمن. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضل. معلش يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل في حاجة. سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام لما دخلت عليه الكويت وهو عارفهم، ليه ما عرفهمش بنفسه من أول مرة؟ وأكيد هو كان مشتاق لوالده إن هو يشوفه، ليه يعني ليه عمل الحيلة اللي هو ربنا ألهمه بيها، وليه أخر اعترافه ان هو أخوهم والشيء لأبوه؟ ليه؟ أقول لك ليه. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام يتحرك في هذه المسائل بوحي، والله يعلم وأنا وأنت لا نعلم، وهو نبي أعقل مني وأعقل منك، نبي أعقل مني وأعقل منك، ونتعلم منه ولذلك قال العلماء الذين صنفوا في فن القيادة: القائد عليه أن يتسم بضبط النفس، يتسم بضبط النفس، نتعلم ضبط النفس. صح وراء أخاه وعرفهم وهم لهم منكرون، لكن قالوا القائد يتسم بضبط النفس. استلوا من قصة يوسف عليه السلام فوائد كثيرة. القائد لا يكون متهور، يكون رزين وعاقل ويسأل عن النافع الذي يبني عليه العمل. وقد قال الرسول عليه السلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة كما قال العلماء. فهو نبي ويتكلم بوحي ويتحرك بوحي، ووضعه السقاية في رحل أخيه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالذي رتب له أموره هو الله سبحانه وتعالى. الله. ولذلك أقول لك ولغيرك ولنفسي قبلكم: علينا أن نقر أن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل. وقد قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان الكليم موسى عليه السلام أفضل مني ومنكم من أي شخص على وجه الأرض الآن في اعتقادي، إذا كان موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا. عتب الله عليه: لا، بل عبد الدنيا خضر أعلم منك. فذهب موسى يتعلم من الخضر، فلم يصبر في ثلاث مسائل معروفة أنت تعرفها وكل الناس يعرفونها: فالله يعلم ونحن لا نعلم، والله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لماذا عمل النبي كذا كذا؟ لماذا فعل النبي؟ ما نستطيع إلا أن نقول لربنا: يا رب أنت تعلم ونحن لا نعلم، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. رجل يعمل بائعا بالدلالة في سوق السمك، يأتي التجار بالسمك ويقوم ببيع السمك في السوق بالمزاد بالآجل، قابل عمولة متفق عليها بينه وبين التجار أصحاب السمك، ثم يعطي التجار من ماله الخاص حساب السمك بالكامل بعد خصم عمولته، ويقوم هو بتحصيل ما باعه في السوق. نعم، هذا العمل فيه شبهة، هذا العمل فيه شبهة ولا يجوز. إذا أراد هو أن يفعل يشتري السمك من أصحابه ويبيع كيف شاء بالقسط بالنقد لا بأس، أما الطريقة المذكورة فهو قرض جر له نفع. وبالله التوفيق. بارك الله فيك يا محمود أبا مسلم أو أبا مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت تفضلا. طيب ماشي. وبعد هي لها طاقة ومش قادر، يعني مش قادر تقول له لا، ما بيقبلش كده. على كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا على وجه الإجمال. على وجه الإجمال. شكرا. ما لديش صور، سؤالها خاص بعض الشيء ففوت هذا السؤال، الله يستر عليك. لا، ليست سمسرة، أنا في إقراض. الله يبارك فيك. كيف تقرأ حائض القرآن؟ إن قرأت من حفظها فلا حرج، وإن مسكت المصحف بحائل فلا حرج، وإن مسكته بدون حائل فقد جوز بعض العلماء ذلك، لكن خروجا من خلاف تمسكه بحائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة مولاي. تفضل. عندي سؤال. سأل. حضرتك أو أنا بسافر مسافة 125 كيلو. بصلي الظهر في جماعة وأقصر العصر. لا مانع. وأصلي نفس الكلام المغرب وأقصر العشاء. بقعد 3 أيام. طيب. في مشكلة عندي؟ لا ما في مشكلة. طب ولو أنا صليت الجمعة في جماعة أنا على سفر وقصرت العصر. لا مانع أيضا. خلافا للحنابلة الذين يقولون بعدم جواز جمع العصر مع الجمعة، الأكثرون يخالفون الحنابلة في هذا فيقولون يجوز جمع العصر مع الجمعة للمسافر، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، قامت مقام الظهر. ولعل الحرج الذي يتحرج منه الحنابلة أن الحنابلة يرون كما لا يخفى عليك أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، فيصب عليهم على تقييدهم الخاطئ هذا أن يقولوا أن العصر يصلى في وقت الضحى، يصب عليهم أن يقرروا ذلك. فلذلك ولغيره ذهبوا إلى أن وقت العيد عفوا إلى أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، أما الأكثرون فيرون الجواز لأن الجمعة قامت مقام الظهر. فلما جاز للشخص أن يجمع بين الظهر والعصر جاز له أن يجمع بين الجمعة والعصر، هذا حال سفره والله أعلم. بارك الله فيك وإياكم. سدد الله عنه عنك يا أحمد السباعي ووفقك الله لكل خير. السؤال طويل يا زوجي جنتي، ليس بإطراد إن الله يحفظك، ليس لا تبالغي في هذا الوصف، لا تبالغي في أن زوجك هو جنتك، وحديث انظري إنما هو جنتك أو نارك في ضعف بين لنا النبي علة بارك الله فيك. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، حديث ما حق أحدنا على زوجته يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام عفوا تسأل المرأة ما حق، جاء رجل بامرأة بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فسألها النبي لما؟ قالت والذي بعثك بالحق لن أتزوج حتى تخبرني بحق زوجي علي وحقي على زوجتي. فقال أما حقه عليك فلو كانت بي قرحة فلحستيها ما أديت حقه. قالت إذن والذي بعثك بالحق لن أتزوج. هذا الحديث كان يتوهم تحسينه، والآن أذهب إلى تضعيف هذا الخبر، فرواته لا يقوون على تحمل هذا المتن وليس هم بالثقات الأثبات المطمئنين. بارك الله فيكم. ولا أرى أن سنده يثبت في نهار رجل قال نهار العبد لا يتحمل مثل هذا المتن، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بعض إخواننا يحتج بتصحيح بعض أهل العلم له، كنا في من يحسنه قبل، لكن الحمد لله تم الاستدراك على هذا التحسين للعلة المذكورة ولغيرها وفقكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الله يوفقنا وإياك. في ضعف من وجه آخر أيضا يا أخي. تفضل. دخلت يا شيخ متأخر عن الإمام بركعة، وعندما سلم سلمت معه نفيت، ثم قضيت الركعة التي خلفني وسلمت ركعتين السهو. عملك صحيح، أنت جئت متأخرا عن الإمام وقد قضى الإمام ركعة، فلما سلم سهوت وسلمت معه، ثم تذكرت فقمت وأتيت بركعة وسجدت للسهو مسدد. شكر الله لك. جزاك الله خير. وياكم. وفقكم الله يا راجي رضا ربه والسمعين والسمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. عندي سؤالين. سلي. السؤال الأول، هل يجوز إنزال التقسيط؟ يعني أنا لو مثلا جايب جهاز أجهزة كهربائية، مثلا الجهاز اللي معايا ده ب 5000 جنيه، فلو هضغط صوحة دي 7.5، ده جائز ولا؟ عفوا عفوا، أنت عندك السلعة تمتلكينها أم لا؟ لا، مثلا بتاجر في الأجهزة الكهربائية. لا افهم الكلام، لا أنت لا تتاجري، أنت جلسة من الله عليك بمال، جاءتك امرأة محتاجة قالت لك أنا أريد ثلاجة، فتعالي معي. رحت للتاجر، نعم اختاري الثلاجة التي تريدين، اختارت، دفعت أنت المبلغ وزودت عليها مقابل القسط. أنت لست بائعة، أنت محتالة الربا، فلا تفعلي. أما إذا كان عندك في البيت ثلاجات تبيع كيف شئت، لا حرج عليك. طب هو الزبون ما عارف حاجة دي عليها. أختي الكريمة، أنا أفدتك بالذي عندي، ليس عندي مزيد، وفقك الله. أم رزان، ما أدري ما السؤال، بارك الله فيك يا ابنتنا وسلمك الله. قال لزوجتي أنت محرمة عليك أمي وأختي، ينوي طلاقها، لا يقع إلا الظهار، بارك الله فيك، لا يقع بذلك إلا الظهار، هذا الذي تلفظ به، هذا الذي تلفظ به، فهو ظهار وهي زوجته، ويكفر كفارة الظهار المعلومة قبل أن يمسها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مستصر، لو سمحت هل يجوز العمل في مصحف الجرائد؟ إذا كنت ستخفف على المسلمين جزاك الله خيرا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خفف على الناس، الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شكرا. نعم تفضل. عندي سؤالين عن حديثين ورزين. تفضل. حديث انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تمة. إذا انظروا هل لهم من تطوع، ذلك حديث منازع فيه، والأولى أن تقضي ما فاتك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وهل المقصود منه يعني ما نقص من الصلاة من الخشوع وكده، أم نقص من الفرائض نفسها؟ محتمل كل ذلك. تمام. الحديث الثاني بعد إذنك. السلام عليكم. يقول منفصل، منذ سنتين أولادي لا يريدون أن يروني، أنا بني ملتزم بالنفقة المتفق عليها، البنت 12 سنة والولد 8 سنوات، ماذا أفعل؟ اجتهد في الوصل وإصلاح ما قد أفسدت، لعلهم قد سمع من أمهم كلاما يشينك فترفق بالبنات بالبنت والولد. السلام عليكم. استمر على النفق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل على الدعاء اللي هو اللهم إني أقسمت نفسي إليك، هل هذا صحيح؟ هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا وقيل أنه البراء أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك. لا آمنت بكتابك الذي أنزل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. صحح النبي فقال وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث ثابت وفيه لفظتان فيهما بعض الكلام وأجنح إلى إعلالهما. اللفظة الأولى أن يكون ذلك على وضوء، واللفظة الثانية أن يكون ذلك أن يكون آخر ما تتكلم به، آخر ما تتكلم به. في هذا ما ذكرته من العلل في اللفظتين، وبالله تعالى التوفيق. وإياكم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. أسلمت نفسي ووجهت وجهي وفوضت أمري وألجأت ظهري. لا منجأ ولا ملجأ منك إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت عندي سؤال. لا قلوا، الحديث ثابت صحيح لكن اللفظتان أظلني أخبس. الحديث ثابت في البخاري وفي غيره، لكن انتقد بعض أهل العلم لفظتين، لفظة جعلهما آخر ما تقول ولفظة توضع ضوءك للصلاة. تفضل، ما عندك يا صاحبي؟ رغبة ورغبة ليك يا دوا. أحسنت. الفوائد والتخلص منها، هل ده يجوز؟ يجوز. طب وهل لو فيه بتبقى مصاريف على الحساب شهرية مثلا، بتبقى حاجات رمزية بسيطة 15 جنيه، حاجات اللي هي إدارية، هل دي ممكن تطلع من الحاجات دي ولا أطلعها من الفلوس؟ طلعها من الأصل والله يزيدك ورعا. معلش إيه؟ أخرجها من الأصل رأس مالك الحلال وربنا يعوض عليك. أخرجها من أصل المال. الله يحفظك. بعد إذنك يا شيخ، أنا كان بس عندي سؤال طويل شوية، فهل لو في وقت أكلم حالك فيه لو مناسب؟ والله خذ الرقم الهاتف وارسل رسالة وأنا مرتاح إن شاء الله أطلبك بإذن الله. والله أنا بقالي فترة كبيرة جدا يا شيخ بتكلم على رقم الخاص وما لا ممكن ما كنتش فاضل، إن ورايا دروس وأعمال، لكن رسالة نصية كده على عندي التليفون العادي، التليفون اللي هو يرسل ويستقبل فقط. قل أخوك يعني فلان. رسالة نصية كده على أخوك فلان صاحب السؤال، وإن شاء الله نجاوبك بإذن الله. رغبة ورابة إليك. صحيح يا أختي أمينة. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ففيه زيادتان فيهما بعض الكلام وأزنى إلا عنديهما. الزيادة الأولى توضأ وضوءك للصلاة، الزيادة الثانية اجعلهن آخر ما تقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم يا رب. فضلتك، أنا عندي محل ملابس. الله يبارك لك. الله يعزك. وبيع فيه بالتقسيط وبيع أجهزة كهربائية. طيب، بس الأجهزة الكهربائية مش بتبقى عندي، تمام؟ بس ما باخدش أنا الزبون ولا راح أوديه، والزبون بيجي يقول أنا عايز مثلا تلاجة، يجيب حاله وقصتها له وأضف عليها مكسب. لازم تتملك الثلاجة. بملك السلعة، أنا بجيبها عندي وتخيره المحل. وتخيره ونعم، وإن كان مش عايزها ما ياخدهاش. ماشي، فيها حاجة دي؟ إذا كان كده الله يعينك. حلال ذلك؟ حلال ما دمت ستتملكها وتخيره. طيب، ولو أنا جبتها مثلا من عند التاجر وديتها له البيت، فيها شيء؟ مش مشكلة إن شاء الله. طيب، بالنسبة للتقسيط مثلا، بالنسبة للتقسيط ممكن مثلا احدد انا مثلا قسطي يبقى كام في الشهر؟ ما عليك مشكلة في هذا، انت بيع مش مشكلة. ايوه ببيع وعندي عندي محل، بس ممكن هذا مش بتبقى عندي كما اخبرتك. الله يسلمك، تتملك وتخير بعد التملك. السلام عليكم. يكفيني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشهد الله انا بحبك انا دي وبحبكم ويا رب اعمل شير عشان انا بحبكم وانتم بتنفعوا الناس. الله يبارك فيك يا اختي. يا رب يخليكوا لينا يا رب. انا صديقة القناة دي يا استاذه. بارك الله فيك يا اختي. عندي ثلاث اسئله بقى. اول سؤال، اعرف ازاي ربنا تقبل مني رمضان؟ والله يا اسمعني حضرتك واقول بعدين عشان انا هشوف من القناه. ماشي ماشي. ثاني سؤال حضرتك، اللهم صل على رسول الله، لو انا بقول لحد مثلا عشان اخليه يقرا زي يعني يجتهد زي يبقى رياء، يعني ما اقول لحد مثلا بحكم في الشهر ثلاث مرات، حضرتك معايا ولا؟ معاكي معاكي على حسب نيتك. حسب نيتي، ربنا يرزقنا النية الصالحة يا رب. وثالث سؤال، انا جيت عند حضرتكم مرة مش عارف ما ربنا هداني في 99 كنت لسه الخمار، ربنا هداني لمنتقبة دلوقتي عشان رحت الشيخ محمد حسان فدموه، كانت في خطبة عندكم. وين نهاية الحكاية ايه يا اختي؟ ايه الموضوع؟ مش انت حضرتك من المنصورة شيخ عدوي؟ ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ أيوة. عايزة لو في خطبة عندكم عايزة أجي عندكم مدى المنصورة يا مكتوبة. لا أنا لا أخطب الآن، ما فيش خطبة. طيب رد علي وربنا يبارك فيك وقناتك ورد على الأسئلة بتاعتي. طيب هو سؤال واحد الذي بقي، وهو سؤال كيف أعرف أن الله تقبل مني صيامي؟ هذا الأمر موكول إلى الله، وقد قال إنما يتقبل الله من المتقين، وقد قال العلماء ربك يعلم المتقين. يا رب اكتب في صحتك قناتك يا رب. الله يبارك فيك. لكن اصحاب خير احنا اصبري علينا يا أخت، الله يغفر لك. نعم اصبري نتكلم. أقول من علامات قبول الطاعة كما قال بعض العلماء، وهذا أمر ما يقول إن الله لا ظننا في الله الحسن وإخلاصنا في أعمالنا لوجهه الكريم بإذن الله نأمل أن يتقبل الله منا. إذا تحقق الإخلاص وسلم العمل من الرياء ووافق السنة، ثم إن العلماء يذكرون من أسباب عفوا من شواهد الطاعة قبول الطاعة أن الطاعة تولي الطاعة بعدها. فإذا رأيت نفسي مستقيما والحمد لله استقمت على أوامر الله ورسوله، فإن شاء الله إن شاء الله علامة قبول. وعلى أي حال عملت الأعمال الصالحة اسأل الله القبول، وهذا شأن أهل الصلاح يسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم. فالخليل يقول ربنا وتقبل دعائي، ويرفع القواعد من البيت مع إسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفقنا الله يكل الخير. السلام عليكم يا أختي. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.